سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تحولا هن لابا من سلموا من هنوها دافن ولبي بن دنيا هن من سلموا من هنو بي خير خير لين مؤمنو لين لآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتن دي عليهم. قد أفلح المؤمنون مؤمنولو تنيتا الذين هم في صلاتهم خاشعون منولو محنكتو منينتي منو الحالون نيبلا سلولا إذا سلان على نالي والذين هم عن اللغو معرضون منو لسي إكودي دلوم مميبلا والذين هم للزكاة فاعلون منو لسي جاكوبو إلى نافلون والذين هم لفروجهم حافظون من لسي إن عيبولو كانت فما ألها من حرام من كتا تلونونو بيتي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإلى مسولو نوانت إلى جم مسولو إتلو نيها أتل ولا إنت جلجلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون نمينا فندو ينين وكولا ومهولو وللمو دنتنبي مهولتي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون من الحالهم كرففوا من البيب الله أنيل لاهدو إسالة كنتلي والذين هم على صلواتهم يحافظون من الحالهم إسيلة سلوهتولو لكنتلي أولئك هم الوارثون ولمن جوتي وليل بي أرجنا كيتالا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ومهولو وليل بي فردوس كيتالا ممو أرجنا كتو تارنغلتي ولمن جوتي ولبي لابلا وأرجنا وليل كلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين نمها بمبا آدم دالي بوخوتو من تاتا بانكو موميبيتو ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وقال ناتابون سولو دا ماني توندوتو ولمو كيلا مانيو من سبو إكوتو أها سباتي موسولو لنغا كونولا ممبي نندرين أما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال نماني تندو دا هاكي يلولنجي نا ويلولنجو دا هاكي سبكنتروتي na subukunturo woda hake kuloti nata subola wokulo wokan wokola nata ke dafendoti mansobu nyata memo alati mingafisa darla mumebeti. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وقال أتلو مهولو ألو بفحلالي. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال أتلو حدما دينولو لآخر لولمو ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. نسنفت ورولدا ألكنتو حيلا نحنكا من نفوافندنا داروتو mefe wofendin na labula dafa ngulutu andon fanan ntenyi na lala. Wa anzalna minas samai ma'an biqadarin fa askannahu fil ard وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. نَجِيَلَ جِجِي حَلَفَتَا سَمَتُ يُخُدَرِيَنْ دِرْلَ نَعْسَبَتِنْ دِي بَنْكُوْكَمْ نْتَلُوْ أَلَا هَجِيَوَ سَمْبَ نْسُونُولِ نِنْكُمُوَنِنْ gongondiro bato tonyigirlalu yeng. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu kathira wa minha ta'kulun. Nanakolu kaliato, tamarejuolu, aning rezengolu, memo inaboti. Yiridin jama balie ato, aluse dodo mwato. Wa shajaratan takhruju min turi sainaa tanbutu bidduhni wa sibghin lil akilin. Ane yirejuo memo olivieti, memo zeitunoti, mensebo turuseina, asefaling ha tuloke, aning mahafengo domurlalien. Wa inna lakum fil an'ami la'ibaratan nusqikum mimma fi butunha wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun. Kawakubalien beha oluto mbala minna kekela mensebo akonoto nafa jama balu yen wo be hangolto alusa asubo fanandomu. Wa alayha wa ala alfulki tuhmalun wo be hangolukan anin kulungolukan isya aludoni ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نانوه كيلي ألا مهولكم أكو نمهولو ألو ألباتو مانساو مانسالن تكيرين ألين ألو سمين باتو أتتانوتو فعلون تسلنا ألا نابان. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ألمهلو لنياتون غولوكو ninolu be kafir yarin ala maholu kolla iko nyimanke fe wofe ninnati fo moho ikatelu ala fitamunna walemo hafan fisiyandalti nin kilayatun diatanun alayen abe malaiko lajigila alukam ntelumanyin kumoyimme nun mfa fololula. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يمان كيف وفن ننتي فومه جنولو قلوسيت مما أفاتو ياتا ألهم قلوم فواتو دو نالسها على قول بكلنياد. قال رب انصرني بما كذبون. نوهك ماريغو نديما إلى مفانياندو سابولا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نوحي لجيجي نوح كان نكاين كو كاها كلوم دادا نجيرو كوتو أننا يامارو كوتو أننا ديمارو كوتو إتنوه من جينتي إبنا كانتارو لكوتولا نين نيامارو ناتا كهيلا مهولو تنندي توفانا داموتاتا ممو جي جماتي جيو حبو سمبولا دينجراتو إسي دغو جاني دينجرامينتو ممبكلا تخمانسيتي حافو كو يحنكتو باتانا ووتمو إحكي مانتالو أنيموس مانتالو إهيلا دون كلو كولا شغل نونو مومي بيتو فوي بونسو لوسيتو إهيلا ديمبايا لدون كلو كولا فومو هومينو الحالون يهانكتو حول ما ياتا إكاني إلا كافر يا سابولا إكو إلا موسو أني دينو إكنا نينينكا محولا كولا من المو تونيجين تونولتي ومو هولو إبه تونينالي سيكان تمينتو نين آيو نين كونولا نياما هنكوتو بسباترين علايين منسا سنونو فنه نمبه حول ما يارين alakalanke yayen lamunu nyandiri ntato ke nyandiri ntato. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. نيدنتا كلنا كلا إنين مهامين لومو أفو تنتوب عليهم منصو منا انكسي وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إتنو إهافوكو ها دوا ماريغو نجيجي دينجراتو باراكو بمينتو إتن ماريغو إتلا حفيظا لجيجر لا مومي بيتي. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. كاو كول بوتو هرنا ترتا كومبي مانتوليلو لجرابيلا حكيلالو كيكام جاني بي حلقيلا. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال ناتا مانتولو لدا نم مانتولو كوما وللمو عادتي. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نا هودكي كان نمبوتا إكونولا أكو ينكو كالو على لباتو مانساو مانسان تكيرين ألو سمين باتونو أتانوتو فالو تسلنا ألانيا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. هجر مهلو نياتون غلوكو منلو كافرياتا إكونولا إها لاخرا لولو نهانجي فانياندي ناني منلو دهاموندي دنيا بلو كنولا هودن مانك فوفن دنتي فومو هو إكاتلو أسي من دمو ألو سول دمو أسي من مين ألو سول مين. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. نالو بلاتا ألنها مهوكو أتلو ووتمو ألمو مهو كسارين ليلتي. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. فابالو لاحد للي هافوكاتلو نالو فحتا ألو كتا بانكوتي أنين كلو برو برو لنتي أتلو إبا ألا بولا ألا كبرو كنولي. هيهات هيهات لما توعدون. ومن جوتي ومو لاحدو لتي من بي جنفرين حجنفالة أمي كينو. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. woni manke fe wo fendindi fonna nin dunya baluoni faalu be fahala dingalo habalu wolunoto intentella wulla na gaburolu konala. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. هو دي مانك سوفننتي فوكي منا فنيالا ألالا انتلو ماندان خنيا هو دي نا. قال رب انصرني بما كذبون. Hodu duwata ako marigo ndema ilamfani yando sabula. Kala amma kalili illa yusbihunne nadimin. Alahala duwajabi akayenko atutadonding nimoho nyinulu ibenimisalale ilafani yandirola. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. خولنا جيكتي كان تنيالا نيكي خانخوتي حلقو بي محوليا من رمو توني جرلالوتي. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. وقال ناتمان تودولدا هجل مهولو كوما. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. من توميالا وحتو ساوام. Halagi wahtu, imia adugundi fanang. Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kathabuuh. Faatba'na ba'dahum ba'dan waja'alnaahum ahadith. Fabu'dan liqawmin la yu'minuun. Nata nakila luki ibe merebete honding nyohon noma woman tolukam tuma wo tumanding ninkila nata aman tolukam isafaniandi zoman tolu gula nyohon noma halagola ngawoluke moholieng minulu nati koma sumundan niluti. Halagobe moholien minulume limanaya. Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin. Wokola na Musa ki anin abaringo mimu Harunati na ayolla anin dalilulu minulu begirin. Ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qawman alin. Hataha fir'auna kan anyala setulu ihi fantobunya iketa moholuti minuluhi ifankotota. Faqalu أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فرعون يعلم هولك منافنت لبي ليمان يالله مهفلا ما من لبي إكنتلو أندم إلى مهولو بجنيارين. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. إها موسى هارون فنياندي فرعون نيالا مهولو إبولتا حلجي مهولو كنولا إتننتا با كنولا. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. دونا كتاب دي موسى ملنو ميمو توراتي وتمودو إسكندا كتاب ولا. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. نمريما دينوكي ميمو إيساتي أنيانا هيكي كاوكوتي نيجيجيا فوهوكان ميمبي كوتوتارين membanko hanyin senola jiobe borlakan. Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'malun 'alim. Atelo kilalu alufenyi malu domu aluha barani make nte ala albe bara o bara la mbalondinne nsalu sarala nyin ayo nyin harabe kumala annabiyo moleluma anin kilalu bari mantolu mume bedundinne akonola. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Atelu annabiyo mulu nyiminje inti nyinemu alla dinoti dine kilindoron memo mislimeati nte ala ntelemo alumari godi alusilanya. Fataqattu amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladayhim farihun. Menulunata wa annabiyo molu koma hito jensen hila dinolu lasya mohamohanding ikonola setewo setending ikonola ibesewaring itala hafoko walemu tonyati. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam ituila wajahiliyawutu anila filo kotu momin yahankato benalikam. Ayahsabuna anna ma numidduhum bihi min malin wa banin. Konyin kafirul haji gilebang kombe soniandiro minkeleyen hanafulo la kenyeyen anindingulu hadima ولمو إلى خيروتي. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هافوكو بخيرو لكنيرين إحاول ما ياتا منا وكمو وبلا نللو بما نجن كني بريما كلامتا بيهانكاتو من لاليكا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. مهومن الحالم إماريغو نياسلانيا إبي سلاندين وللا إبي مجيجيرنايا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. مؤمن الحالم إبتونغن يارين إمارغولا كاوكولا منلو بالقرآن وكونلا إببارالالا. والذين هم بربهم لا يشركون مهمن الحالم إبي ماريغو لبطو لخل سيارين أدرني أندن إنتا في اللنك فيالا في وفن دينا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون مهمن الحالم ise niroke habo fento ehi harje heminna isondemelo besilandi hafo ko itelu ibe sagila imari golekam ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun wa mahawalu ibe nyoho sawankan khaira kuwulto andong ibe sawandiro kelato wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladayna kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudhlamun mekula nikan kowonio seminno ila barolu kafabe mbulla abe kumalaima tonyala andong itelu intito nyigila bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni dhalika hum laha aamilun wakuma wabula Nyen kafirolu sondeme abe fililine nyen al-Qur'ano nyimma. Baradolu fana bibulla hala ila filan kafiyakan minulumu barakurumuluti ibe barala ufanan. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون فوت مؤمن ننجل نياتنغول متا يحن كتولا إساجة كويتلو إبه لمبلا إبه ديمارو ينننا لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ألوكنا لمبابي هدي مارونينين أتلوين جينتي وهنتالو دي مالما قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون إتنسنا كاوكولو كرن ألوكان ألوسيكودي ألوبي بورلا مستكبرين به سامرا تهجرون ألوبال فانتبون يالا محولما هافوكو أتلمو مسجد الحرام دونكولتو ألوبي من مننا ألو دامان والتيما سوتو ألوبي كمكورون الفولا أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ فَوَنِنْ كَافِرُولُ إِمَنْ الْقُرْآنُ جَحَنْدِي هِمِيرَاتُ إِسَّلَاةُ نَعْلَمْ نُوَنْتِهِ Onyin nehi bali limana yala bang. Hafo ko kilale nati kang. Aning kitabo memana ifa fololu kang. Memu anyohonti. Iha al-Qur'ano nye nakari. Ihi kodi yala. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ينفل لنك فولو من يبالي ليمان يالا فوي إميلا كيلا لنبا نمو محمد باتي ألمو كسوني نمو جيدي لاما ولا هاكي إبا كندين أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون فريبا فلالبان ينفل لانك فولو كو كيلاو فاتولم ألوكم ووبلا كيلا جناتي كان تنياتي Bariminga siyaito, ibeto nyawo kondine hibangato. Walau ittaba'a alhaqu ahwa'ahum lafasadati ssamawatu wal ardu wa man fihin. Bal ataynahum bidhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun. Ning. Alaha kuolu sharian kanke yen menseben inidialuma sangal nimbanko betinyalale ani membitema wokumo wobula nimoholu nimfilan kafolu nifin kongole nati yen anila urginte ya memo alquranoji baritelu إلوفن كومو إبي كودرين على أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين إتكي لابا صلى الله عليه وسلم فإبيني ننكالا سرالل إما رغو لسرا ولي حفظ إما رغو أتلا حافظا هرجهلا مومي بيتي وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم إتكيلا إبيكي لكان سلالكان من بيتلندين وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون محامن المي ليمانيا لآخرة لولنغلا ومهولو إبي جنجرين وسلة لنغوين ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون نهنتا ينفلان كفول نمان تورو كوسيكا نمبيكا إستنن إلى ياندانتياتو إبي كنتفل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون نجم في اللانك فولو متله يحن كتولا إما انتنكم إما فما جيجي إما ريغوين إما دالا كساين حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون قوت مومن نا بندا يلين يهان كتا فاتن بمنتو قوت مولي إجيلا تجتا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أتألا أتلها تلول داليا فالسي لمينو على هنالو داليا فالسي جيرو كالا hasonde melu dalien falu se kulu fahamala alla tanturo haddoho ala nemuldo wa huwa alladhi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsharun ate ala atere haluda banko kan nalu fahata alube labola alla kaburoto hataha ate alale kan وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون أتألا أتلس بلندروك فويا قولا أتلس فحروك نالولا وقت البندا أتألا سونين تلو نهو واليو أباتليهم منفوها كلين تالولا بل قالوا مثل ما قال الأولون وكما وبلا ينفل لانكفولو إيها كما لفو إيكو إلا موهفولولو حميمفو قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ينفل لنك فولو قلقو منافرين تلو فهتا بان نكتا بانكوتي أني كلو بروبرو رنغلتي فون تلو بان إبن أولا نقبرو لتلي لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين إحانتل ننفال لاحد لنم ينكمو ينا يمانك فوفن دنتي فومه فلو لا تعلمو قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون تكيلا صلى الله عليه وسلم أفوني في اللانك فولي جنتامو بانكوتي أنا من ببانكوكا ناترتا قالوا حالون سيقولون لله قل أفلا تذكرون إبي جابل له هافو ينكو على لتام إتكيلا أفو ين فعلمي ميربا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم تكيلا أفنين في اللانكفولي جنتامو سنفتا ورولوت جمو لاريسي ماريغوتي من أبو سيقولون لله قل أفلا تتقون في اللانكفولو بافلالي كو على لتامو إتكيلا صلى الله عليه وسلم أفوين ألو جندسلنا على نيابان قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون إتكيلا صلى الله عليه وسلم ينرجين كابان هافوين كو فنبي مرالوبي منسج منبولا أنيا بنتمول أندو أتي ألا أتي لسي مهو تنغا منغا تنغاروني نابولا أندو فميا أتي تنغاندي ناترتا كالو حالوني سيقولون لله قل فأنى تسحرون كافرولو في اللان كفولو إبي جابيرو كلالي هافوكو أمومي بيمو على لتاتي إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفويكو إبالو نيني لنادي هالبو أكلم بخياما بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون وكما وابلا ننفي اللانكفولو ناتيا تنيالتي ممو القرآن إتلدن إلو جلمبتووتو إبفانيا فولا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ألما دينسوتو ألنين ألدنتي memba adafe niwo keta alawo ala niala dafe ngolelu betahala ibe ikototala nyohon kanne seniabe alayen habo fento iba mahankutula minna alimil ghaibi washahadati fata'ala amma yushrikun Manso menga gulonin bangelon manso kallanke yata habo fento iba fillanka fiala minna qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun itekila afo marigo tumodo isefeyitanna ebe kafirolu la hijila minna memu yahankatuti rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin marigo nibi yahankatala ikanambula moholu kolla minuloha tonyigiroke han halagi ife وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ دلو أَلَا هَفَيِّتَا إِتَكِيلَلَا صلى الله عليه وسلم بِي لَاهِدُ مِنْ تَالَا كَافِرُ لِيَنْ إِيَهَنْكَتُوتُ نَوُنُوا لِهِ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون إتكيلا كافر لا بار جهول سرى بار نمالا دل ألا دل حالم إبي نمهم كتلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين إتكيلا هافوكو مارغو متانغو ين النايمة سنتانو لا بسواسلتو أنيالا مهولو سوسندو كوكرمولما وأعوذ بك رب أن يحضرون مارغو متانغو ين النايمة سنتاني هابولا نقولتو حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون فوت مؤمن إن سايا ناتا كافرو دوكيلين كان إكونولا إسو كافرو مي أبافو لكو ماريغو ألونا ساجي دنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كافر بافلاكو تمودو فانتسي باراني ماكي نامنتو وانتي كوانتونيا نمو كما كانتي كافرو حمينفو داندانالبي فريلونين دنيا تيما انتساقلا دنيا تغن فو لمنا إبيلا ولا إلى قبرون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ني بوتو فيتا وسنت دمبيلا إتيما ولوم أندوم إنت نهنينين كالا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. مهمنا بارنما قلياتا على سمانجر فنولتو ومهولو وليلو بكينيلا. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهمنا بارني مالو فياك سمان جروتو ومهولو وليلو مهولتي من الكسارة إفعلت ولو إبلابلا جهنم له. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تعرف ولو نادلو جنلا إذا ترولو أسباب حمو حبواكا إنينغلو هلانكنما بانتوتو. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إسافو ومهولي فويتنتنا كاوكولو كرنا لكا ممو القرآن أني أتنو كتاب دولتو ألتنبا أفنين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وتاتو مهولوكو مارغو دلاني ديا ولدي نتانكان دنيا كونولا جتا مهولوتي منولو فلتا. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. مارغو نبو ننتا ننتو إحنا ساقي دنيا ننساقي تا نمبارا كرو ننلوكا وطنتلو مبتاك تونيقر لالوتي. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. على كينكو من سبا من سكالنك ألو تو تانينتو ألو بدو خيارين ألو كنا كمني. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قوم بكيرين ستو دولو ترتلنو نجمو لكلا منو لمو مومنو لتي إبي ماريغو ترالا إبا فلاكو ماريغو لمانا ياتالي جنوبولو سترا إها خفري إها حنان إتي ألا إتي لحفيسا حنا لا مومي بيتي. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ألهو جمال متى هيك مجرد فنولتي ويهالو ينندي مفين كونغلا ألتم بجلليما. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إفله بيلوم ده ستولو سرالي إلى صبروا سابولا هافوكو إتلو إتلب تنيلا أرجنا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ينكر لا حن ينكروك أكو ينكو أتلوها تمجلو لك دنيا سنغلو يريغولا. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. إلى جابرو فلنينتي إكو تلوها تلكلينك دنيا نوانت تلو وقت دانتا ألو يرغلالو نينكا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أكوي ينكو ألما فوفن إنك دنيا فودن دين ناترتا كالو حالو ألو بي وقتو منك لا لآخر جن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فاتلو حاجيكيلي كونغالو دا تلومو لكان هافو كاتلو انتالو لساجيلا انتلو كان لاخرة لولومو نالو كروسي ألا بارو لا حالو سرالا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. مانسو كالانكي ياتا مرا مانسو نمو تنياتي مانسو مانسان تكيرين من سبتو تنياتا فاتي ألا لاريسي ماريغو نمبي أرجين تيارين. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نمنا جلنبتو هاكفو ألما دليل تاين وبارو وطو وتيغو كروسو أبا ماريغو لما كومي ميان كافرولو فلان كفولو إميتيني. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afo marigo khafari ya hinna itele hasia hinna la mumebeti.